بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. والرؤيا هنا بصرية، وقوله متربعا، والتربع هو أن يضع باطن قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى، وأن يضع باطن قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى. وهذا التربع يكون في حال القيام، سواء كان ذلك قبل الركوع أم بعد الركوع، ويكون كذلك أيضا على الصحيح في حال الركوع. فهذا التربع بالنسبة للعاجز عن القيام يكون قبل الركوع وفي أثناء الركوع وما بعد الركوع، لأن هيئة الراكع هي أقرب إلى القائم من القاعد. وهذا التربع أو الجلوس فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما سقط من فرسه فانفكت قدمه عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي متربعا. وعلى هذا فتكون جلسات الصلاة ثلاث: الافتراش، وهذا يكون في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول أو في الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد. والثاني التورك، وهذا يكون في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. والثالث التربع، وهذا عند العجز ويكون في حال القيام قبل الركوع وبعده وفي أثناء الركوع. أما الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي. اللهم أي يا الله اغفر لي، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر وهو ما يتقى به السهام، لأن المغفر فيه ستر ووقاية، فهي ستر الذنب والتجاوز عنه. ويدل أيضا على هذا المعنى أن الله عز وجل حينما يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، ثم يقول الله عز وجل تفضلا منه: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فلا بد في المغفرة من ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن الله عز وجل قد يستر ذنبك لكن لا يغفر لك، وقد يغفر لك لكن يفضحك بين الخلق. فإذا اجتمع الستر والمغفرة حصل المطلوب والنجاة من المرهوب. اللهم اغفر لي وارحمني، أي أفض علي من رحمتك. وإذا جمع بين المغفرة والرحمة فيكون المراد بالمغفرة زوال المرهوب والرحمة حصول المطلوب. اغفر لي وارحمني وعافني، وهذه المعافاة تشمل المعافاة الحسية والمعافاة المعنوية، وإن شئت فقل العافية في البدن والعافية في القلب. فالعافية في البدن أن يعافيه الله عز وجل من الأمراض والأسقام، والعافية المعنوية التي هي عافية القلب أن يعافيه الله عز وجل من أمراض الشبهات ومن أمراض الشهوات. فأمراض الشبهات دواؤها العلم، وأمراض الشهوات دواؤها حسن الإرادة والقصد. وارزقني، والرزق هو العطاء، وهذا شامل أيضا لرزق الدنيا ورزق الآخرة. فرزق الدنيا ما يعطيه الله عز وجل للإنسان من المال، ورزق الآخرة هو الذي ينفعه يوم القيامة، وذلك بالعلم النافع والعمل الصالح. فأنت حينما تستحضر اللهم ارزقني لا يقتصر ذهنك على رزق الدنيا فقط، وإنما استحضر ارزقني يعني عطاء في الدنيا وعطاء أنتفع به يوم القيامة، وهو العلم النافع والعمل الصالح. واهدني، والهداية بمعنى الدلالة، وهي تشمل هداية الدلالة والإرشاد، وهذه تكون من الله عز وجل وتكون من الخلق، كما قال الله عز وجل في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وتشمل أيضا هداية التوفيق، وهذه بيد الله، فلا أحد يستطيع أن يهدي أحدا إلا أن يشاء الله عز وجل. قال الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت. وقال عز وجل: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وفي رواية: واجبرني. والجبر يكون، والجبر بمعنى إزالة الكسر، وهذا شامل للكسر الحسي والكسر المعنوي، لأن الإنسان منكسر ومفتقر إلى الله عز وجل. فهذا الحديث يدل على مشروعية هذا الذكر بين في الجلوس بين السجدتين. أما حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا أو حتى يقعد. وهذا يعني قوله في وتر من صلاته، يعني إذا قام من الركعة الأولى إلى الثانية، وإذا قام من الثالثة إلى الرابعة. وهذه الجلسة تسمى بجلسة الاستراحة، وتسميتها بجلسة الاستراحة لم ترد في السنة، لكن العلماء اصطلحوا على هذه التسمية. وقد اختلف العلماء في مشروعية هذه الجلسة، هل هي مشروعة أو لا، وأصح الأقوال أنها مشروعة إذا احتاج الإنسان إليها لكبر أو مرض أو ما أشبه ذلك، لأن جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسة. ومالك بن الحويرث رضي الله عنه إنما قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته حينما أسن عليه الصلاة والسلام وكثر لحمه، فكان يجلس هذه الجلسة ليستعين بها على القيام. ويدلك أيضا على أنها ليست جلسة مقصودة لذاتها أنه لم يشرع لها ذكر، فجميع جلسات الصلاة لها ذكر، وليس هناك سكوت في الصلاة. فلو كانت هذه الجلسة مقصودة لذاتها لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشرع لها ذكرا. وقد ذكر أهل العلم أن هذه الجلسة لها ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يجلس مفترشا، يعني إذا قام من الركعة الأولى جلس مفترشا ثم نهض. والصفة الثانية أن يجلس على قدميه ويلصق أليتيه بالأرض، ويلصق أليته بالأرض. والصفة الثالثة أن يجلس على قدميه كالمستوفز. كل هذه جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض العلماء استحب أن يجلس على قدميه وأليتيه، قال: لأنه ربما لو جلس مفترشا لاعتراه نسيان وسهو، وظن نفسه أنه في تشهد أو أنه في الجلوس بين السجدتين. فالمهم أن هذه الجلسة تشرع في حق من احتاج إليها من كبير أو مريض أو ما أشبه ذلك، وأما من لم يحتج إليها فإن السنة أن ينهض على صدور قدميه، لأن جميع الواصفين لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه كان ينهض عليه الصلاة والسلام على صدور قدميه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد.